زمن الخايدين والهندان حصرنا على موقع مارادونا دوت كوم. ايوه بقول ماليش غيرهم ببص ما لقيتش حد منهم كلها كانت بس قريتها دم ببعتها له في وشه فيجو دخلاوي فيجو دخلاوي الجدعان اسمنا سمع كل مكان فرسان راكبين على الفرسان اي سلاح عندنا مليان ايد واحده كل البشوات لابسين دهب بالدولارات راكبين اغلى العربيات في الكوكب عاملين جنان الارض ارضنا اسمه زيت واسود في كارنا وكتير قوي مالناش علاج ما احنا ممنوع يا ابن المقارنة عشان احنا اصحاب البلد لينا هيبه ولينا طلع وقت الحرب منفذين وقت الدكان لو قلنا يلا الارض بتطلع سكاكين اساطير مالناش في الهول والتخطير في العركة بنحدف سواطير واللي بيجي قدامنا يطير نكسر له جناحات جاهزين مش بيهمنا انت مين ولا اسمك ولا تبع مين سكاكيننا بتكسر سكاكين اللي عندك روح انت الراجل اللي مشرف اسمه عايش برجولة وجدعان علي البلعوت يعني محمد على ارض انت الفرسان انت البلعوت النزيه متصيد في كل مكان اسد واقف على محترمين مش سياح ولا منحرفين رجاله وجدعان فاهمين اخوات مع بعضنا واقفين برجوله على الارض بلاش مكيش مع واحد فينا مش هتعيش الواحد فينا راجل احنا بنضرب بالكراتي ومع اي واحد في ناس بيجرحوني فرحتهم بكم عيني كل اللي فيا وفهموني يا مين معايا ومين عليا بلاش باللمه تفرحوني اصحاب كتير يا شمال زمن الخاينين والهندان خد الجدع انا مش شغال كلامكم يا ما في الدهر اتقال بتخيبوا يا اصحابنا خايفين في وشوشنا بتضحكوا سنين وفي بالنا عارفين سكاكين واما بتيجي العين في العين بتخافوا قدامنا انا مبقاش عشان اقوم يا اللي قلت راحت عليا ربك صانع النجوم لسه بصحيتي مية مية هفضل دارس راكب عليكم باحت كوكب يا مجروح من كل حبايب جالي قلب انت تسجال بسرح فيك بشوف الجنب وبجرح دوني مش بلايك بحضنا وبنادي عليك يعني وانا بفكر فيك لتبيع القلب اللي شريك نفسي اموت شكرا على الاسية من النهاردة مفيش كلام وكل اللي بيجوا عليا انا وانتو بقينا اقصار يعني انسوا تاني تفرحوا الكينج اللي مشرف زمان علي البرعوت جاب وحمد محدش عارف ياخد مكانه يا عم يكفي فخامة اسمه التوتي البرعوت النزاه جدعانه زائد الرجول التوتي من الحضارة البحرية في الدنيا واخد سلطة حمو البرعوت المحترم اللي عايش برجولي على الارض انت رابع عارة راجل جدع ومية مية ده معروف يابا بحب الناس وفي اي جهة سيطرة العمدة ده كريم عباس عمره ما جاب خطوة لورا الجدع اللي حياته سالكة عشان راجل وابني قصوره الفريخ يعني اسلام حركة عنوان الشياكة يا زميلي على طول بينفذ مش بتاع كلام واللي بينكش ويتواجع لعلي السبكي تعظيم سلام تنكشوا تزعلوا في ثواني يعني احسن ما تخصم هو المافيا طاري الكلانة ده مفيش حد ما يعرفه مازن روما يعني الفرسانة الشاب اللي مشرف جهته عايش حياته بجدعانة واحلى سيرة هي سيرته مفيش حد بيجي معاه عشان الناس كلها بتحبه حبه الفلاح ابو حيان مجاز زيه ولا في منه لما بيحضر انتوا بتجروا عشان بيرعب الابطال لما نقول على رامي النجرو نقول الفخم والسندان ميسو ميسارة الدبابة والدبابة اسلام كابونجا دخلوي شبح الاشباح مفجا حدي يابا قلم وطبانجا مسيكا ولمبة الادارة معاهم يوسف الكنار احنا بتوع الترندان خلصنا خلصنا كلامنا اسكت خلاص. حصريا على موقع مهرجانات.com.